الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الكرام، نواصل في محاضرات هذه الدورة المباركة، الدورة الأولى لمسجد الكوثر في شرح أسماء الله الحسنى، ومع الشيخ الفاضل رفيق تعويد حفظه الله مع شرح أسماء الله تبارك وتعالى الواحد الأحد والصمد السيد. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقه لكل خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمعلوم لدى الجميع أن شرف العلم بشرف معلومه، وأنه من كان لله أعرف كان له أخوف. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وأهل العلم لما تكلموا عن أصل كل معصية في هذه الأرض قالوا: إن من شأها من الجهل بقدر الله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته سبحانه، فلو عظم الجاهل ربه عز وجل حال معصيته ما عصى الله تعالى. وعليه يحمل قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال الإمام السدي رحمة الله عليه في تفسيره ناقلا عن قتادة وغيره: كل من عصى الله تعالى فهو جاهل. أقول هذا القول حتى أبين للحضور وأذكرهم بأن علم التوحيد وعلم أسماء الله وصفاته من أشرف العلوم على الإطلاق. فالمشركون ما أشركوا بربهم عز وجل إلا لما لم يعرفوا قدر الله تعالى. قال سبحانه: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونوح عليه الصلاة والسلام نصح قومه وكانوا مشركين، فبين أن من الأمور التي جعلتهم يشركون بالله أنه ما عظموا الله تعالى. فقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال ابن عباس: أي ما لكم لا تعلمون لله عز وجل عظمه. من عرف ربه أيها المسلمون، من عرف ربه سبحانه وتعالى فهو لما سواه أعرف، ومن جهل ربه سبحانه وتعالى فهو لما سواه أجهل. بمعنى أن من كان في علم التوحيد مجتهدا فإن الله تعالى ييسر له ويسهل له العلوم الأخرى، أما من زهد في علم التوحيد فإن الله تعالى ينسيه نفسه التي بين جنبيه. دليل هذا قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. معرفة الله تعالى إنما تكون بهذه الدروس وهذه الدورات ومدارسة الكتب وسماع أشرطة أهل العلم المعتبرين الكبار في هذه المسائل العظيمة. فمعرفة الله تعالى في هذه الدنيا أطيب ما يحصله الإنسان، حتى قال مالك بن دينار رحمة الله عليه: مساكين أهل الدنيا خرجوا من هذه الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: يا أبا يحيى، وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله عز وجل. ولهذا قال القائل: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، فإن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي على التراب تراب. فغاية الإنسان المؤمن في هذه الدنيا هو محبة الله عز وجل، لأنه إذا أحبك الله عز وجل فإن هذا شأن عظيم، وليس الشأن في أن تحب الله تعالى لأن الناس كلهم يزعمون ذلك، ولكن الشأن كله أن تحب، أن يحبك الله عز وجل. سؤال يطرحه كل واحد منا على نفسه، من منا لا يحب الله تعالى؟ حتى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباء، لكن يا أخي لا يمكنك أن تحب الله تعالى وأن تبرهن هذه الدعوة وهذا الادعاء إلا بطلبك للعلم، إلا بمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. وقد بوب البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وأسند حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل به كان رأسه على فخذها رضي الله عنها وأرضاها، قالت غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف إلى السماء. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أنه ما من نبي يقبض ويقبض الله عز وجل نفسه إلا بعد أن يخيره الله عز وجل بين أن يخلد في هذه الدنيا وبين ما عند الله. قالت فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه هذا، فعرفت وعلمت أنه لا يخيرنا. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب لقاء الله تعالى، لأنه لو لم يحب لقاءه لاختار هذه الفانية الباقية على ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. لكن أعود وأقول لا يمكنك يا أخي أن تحب الله تعالى إلا إذا عرفت أسماءه وصفاته، إلا إذا عكفت على هذه الكتب العظيمة، كتب التوحيد وغيرها من الكتب التي درست هذا الموضوع وأعطت له أهمية بالغة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله عز وجل يطمئن القلوب، وأعظم ذكر الله عز وجل الآيات التي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، والتي فيها ذكر أسماء الله تعالى وذكر صفاته سبحانه وتعالى. مهما اجتهد الإنسان في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فإنه لن يستطيع معرفة ربه عز وجل على الحقيقة. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعائه سبحانك ربنا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وما أحصى الثناء الواجب على الله سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل يلهمه يوم القيامة محامد لم يكن يعرفها صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى والمقام المحمود كما هو معلوم لديكم في الأحاديث المتواترة. ولهذا روى الإمام أحمد من حديث عتبة بن عبد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولدته أمه إلى يوم يموت هرما مرضاة الله لحقره يوم القيامة. هذه الأعمال كلها التي يفعلها الإنسان ويرابط عليها إنه يوم القيامة يجدها حقيرة. لماذا؟ لأنه يتمنى ويرجو أن لو اجتهد حتى يكون ذلك، أو حتى يكون ذلك رفعة في درجاته، لأن الرفعة في الدرجات في الجنان إنما تكون على حسب معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. وما سكن النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس إلا لأنه كان أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى. السر في عدم تمكين الله عز وجل لكثير من الجماعات التي تدعي أنها على الصواب وأنها تريد التغيير كما يقال، السر في عدم تمكينهم هو زهدهم وتزهيد الناس في هذا العلم العظيم. الله تعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فإن كانوا على حق وصواب لماذا لم ينصرهم الله عز وجل؟ والله تعالى جعل التمكين في الأرض له أسباب، فقال في آخر الآية المعروفة في سورة النور يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن أراد التمكين فليركز على هذه الأمور العظيمة، أمور التوحيد. أرجع فأقول في هذه المقدمة إن الكلام عن أسماء الله عز وجل وصفاته هذا داخل في تعظيم شعائر الله تعالى، والله تعالى قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والغرض من ذكر هذه الأسماء وشرحها ليس تكثير المعلومات، وإنما كما يقول أهل العلم تكثير المعمولات. هذه المعلومات تحولها إلى معمولات، بمعنى أن تحول وتترجم هذا العلم الذي تحصله إلى عمل. والله تعالى قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فقوله يتلونه حق تلاوته بمعنى يتلونه ويعملون بما فيه. والله تعالى ما ذم اليهود إلا لأنهم عرفوا الحق فكتموه ولم يعملوا به، وسماهم الله عز وجل مغضوبا عليهم. والنصارى عبدوا الله عز وجل على جهل فسماهم الله عز وجل ضالين. وأنت أيها المسلم تسأل ربك عز وجل في اليوم على الأقل 17 مرة أن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين. كفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا، هكذا كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه. فهذه العلوم التي يتعلمها الإنسان ينبغي أن تثمر إلى خشية، إلى خوف من الله سبحانه وتعالى، وإلا كانت هذه المعلومات حجة عليه يوم القيامة. ومما يؤثر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وعلى هذا يقال إن الإنسان إذا زهد في هذه العلوم لا يسمى عالما ولو صعد إلى المريخ كما يقال. والله تعالى ذكر في فاتحة سورة الروم: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فتأملوا قوله تعالى: لا يعلمون، يعلمون، فكأن علمهم الذي حصلوه مع إغفالهم علوم الآخرة كان كالجهل، كان كلا شيء، كما قال ذلك الإمام محمد الأمين رحمة الله تعالى عليه. هذه مقدمة أحببت أن أجعلها بين يدي هذا الموضوع المهم. 4 أسماء مثبتة لله عز وجل كما تفضل الشيخ حفظه الله تعالى، وهي: الأحد، الواحد، والصمد، والسيد. هذه 4 أسماء كلها مثبتة لله سبحانه وتعالى. الأحد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص، هذه السورة التي يعرفها أكثر الناس، يعرفها حتى العوام، لكن الكثير منا يستهونها ويحتقرها، وربما لو صلى خلف إمام فقرأ به هذه السورة لربما تضرر، قل كيف القرآن كله 60 حزب كيف يختار غير هذه السورة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل من الأنصار، بعض الأنصار شكوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن فلانا كلما صلى بهم قرأ هذه السورة وأتبعها بسورة أخرى، وفي رواية أخرى وقصة أخرى أنه كان يقرأ سورة من القرآن ويختم بقل هو الله أحد. فلما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل قال: ما حملك على قراءتها في كل آية أو في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: إن حبك إياها أدخلك الجنة. فهذه السورة، سورة الإخلاص، ما سميت بذلك إلا لأنها أخلصت لبيان أسماء الله عز وجل وصفاته، وجاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقرأ أنت 20 حزبا في ليلة واحدة؟ ما يستطيع الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. ويقصد بثلث القرآن قال أهل العلم لأن سورة الإخلاص إنما عالجت ثلث موضوع القرآن كله، لأن القرآن إما أن يكون في ذكر الأحكام في الحلال والحرام، وإما أن يكون في تقرير التوحيد، تقرير أمور العقيدة، وإما أن يكون في قصص الأنبياء. وسورة الإخلاص جاءت وركزت وسلطت الأضواء على الجزء المهم وهو جزء أسماء الله عز وجل وصفاته، وهو من العقيدة التي أمر الله عز وجل عباده أن يعقدوا قلوبهم عليها. اسم واحد لا يكون، أو اسم أحد لا يثبت إلا لله عز وجل، ولو أثبت لغير الله عز وجل لا يثبت إلا مضافا أو منفيا. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أما من حيث الإثبات فلا يوصف أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ليس في الموجودات كلها، ليس في الموجودات كلها ما يسمى أحد في الإثبات غير الله سبحانه وتعالى. أما اسم الله الواحد فقد تكرر مجيئه في القرآن الكريم، ومن ذلك في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. معنى هذين الاسمين أو هذان الاسمان يدلان على أمر عظيم جدا، وهو أحدية الله عز وجل ووحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه توحد وتفرد سبحانه وتعالى بجميع الكمالات، فلا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هو متوحد ومتفرد سبحانه وتعالى بنعوت وأوصاف العظمة والكبرياء والجمال والجلال. هو واحد سبحانه وتعالى في ذاته لا شبيه له سبحانه وتعالى، وواحد كذلك في صفاته لا مثيل له، وإن كانت هنالك أسماء مشتركة بين الخالق والمخلوق، أما من حيث الأوصاف ومن حيث الصفات فإن الله عز وجل واحد في صفاته لا مثيل له، واحد سبحانه وتعالى في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا معين، واحد في ألوهيته سبحانه وتعالى، فليس له ند ولا شريك في المحبة والتعظيم والذل والخضوع. ثمرة هذين الاسمين، لماذا يؤمن الإنسان أو إذا آمن الإنسان وعرف معنى هذين الاسمين، ما الفائدة؟ أن يثمر يا أخي، أن يثمر علمك بهذين الاسمين توحيد الله عز وجل عقلا وقولا وفعلا. تكرر ورود اسم الله الواحد في مقامات متعددة في القرآن الكريم، وهذه الأمور كلها أو هذه المقامات كلها في تقرير التوحيد ونبذ الشرك. أذكر وأختار بعضا منها. أولا، في تقرير الوحدانية لله عز وجل ووجوب الإخلاص له سبحانه وتعالى، في سورة البقرة قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية إنما جاءت بعد آيات في ذم الله عز وجل لأهل الكتاب لليهود، قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق، كما أن الواحد منا يعرف ابنه ولو جعل في وسط مليون شخص كما يقال، الأم تعرف ولدها ولو رمي هذا الولد في بحر من الصبيان، فكذلكم اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، لكنهم ماذا فعلوا؟ كتموا الحق. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بعد هذه الآيات ذكر الله عز وجل حال الكفار الذين أوجبوا لعنة الله عز وجل عليهم، فقال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم قال: وإلهكم إله واحد، بمعنى أن هؤلاء اليهود وهؤلاء الكفرة ما استحقوا هذا الذم وهذه اللعنة إلا إنهم لم يوحدوا ربهم سبحانه وتعالى. ولما أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم آية على ذلك، فأنزل الله تعالى الآيات التي بعدها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى آخر الآيات المعروفة لديكم. فدلت الآية التي بعدها على أن الله عز وجل الذي هو متفرد بأمور الربوبية من خلق ومن بث رزق ومن إحياء وإماتة ومن تدبير لهذا الكون هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه، وهو الإله الواحد، بخلاف ما هو معروف عند بعض الأمم الكافرة وعند بعض الفلاسفة وعند اليونان، يجعلون للطب إلها وللخير إلها وللظلام إلها وللنور إلها. شوف مثلا إله الطب اليونان والإغريق عندهم إله الطب، وهذا الإله يرمزون إليه بحية مثل ما هو معروف الآن ومعلق في هذه الصيدليات اليوم، يدلك هذه الحية وهي ملتوية حول ذلك الكأس أو ما أدري. وهذا من شعارات اليونان الذين يقولون بهذا الأمر العظيم ألا وهو إله الطب. كذلك عندهم إله الخير وإله الظلام وإله كذا وإله كذا. أما المسلم الموحد فليس له إلا إله واحد سبحانه وتعالى، وهو الذي يسأل منه الشفاء ويسأل منه الرزق ويسأل منه الهداية وغير ذلك من الأمور العظيمة. كذلك في تقرير وحدانية الله عز وجل في سورة صاد قال الله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. هذه الآية جاءت بعد آيات بعد ذكر تخاصم أهل النار، وهذا فيه دليل على أن الذي يعصمك يا أخي من دخول النار هو توحيدك ربك سبحانه وتعالى. وفيه إشارة كذلك إلى أنه لو كان هنالك إله آخر ولم يكن هنالك إله واحد لعفى عن هؤلاء أهل النار. بمعنى الله تعالى بيّن في هذه الآيات أن هؤلاء الكفار ما استحقوا دخول النار إلا لأنهم أشركوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى وخالفوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنذرهم. فلو كان هنالك إله آخر، لو كان هنالك إلهان، ربما هذا الإله الأول يحكم على هؤلاء بأنهم من أهل النار، فيأتي الإله الثاني يقول على لماذا ندخل هؤلاء النار؟ لماذا لا ندخلهم الجنة؟ فيحدث هنالك الاختلاف ويحدث الخصومة. ولهذا قال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. كذلك من المقامات التي ورد ذكر هذين الاسمين أو ذكر اسم الله الواحد في القرآن الكريم في سياق وبيان أن هذه الوحدانية هي خلاصة دعوة الرسل. أعلم الناس على الإطلاق هم الرسل، ومع ذلك كانوا يركزون على هذا الأمر العظيم على التوحيد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فالمشركون تبعدوا بهذا الويل لأنهم ما حققوا هذا التوحيد. ولهذا الله تعالى قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وسورة فصلت سورة مكية، والزكاة ما فرضت إلا في المدينة، فالقول الأقرب أن تفسير قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة أي الذين لا يؤتون التوحيد ولا يقيمون التوحيد، كما قال تعالى في أواخر سورة طه بعد ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة: وذلك جزاء من تزكى. وقال: فقل هل لك إلى أن تزكى، وقال: قد أفلح من زكاها، وقال: قد أفلح من تزكى. فالتزكية إنما تزكو نفسك يا أخي بإقامة التوحيد وتطهيرها وتنقيتها من أدران الشرك. سيق هذا الاسم في سياق الدعوة إلى الإسلام لله عز وجل والاستسلام له سبحانه وتعالى. ذكر هذا في سورة الحج، قال سبحانه وتعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال: فإلهكم إله واحد فله أسلم. سورة الحج ذكرت فيها أمور كثيرة تتعلق بالتوحيد، وهذا فيه دليل على أن الله عز وجل ما شرع الحج إلا لإقامة هذا الأمر العظيم، حتى إن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم وبين تلبيته صلى الله عليه وسلم قال جابر فأهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد في قوله لبيك اللهم لبيك، بخلاف أهل الشرك الذين كانوا يشركون بالله عز وجل حتى في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أي لا نشرك بك إلا شريكا واحد، وهذا الشريك تملكه أنت وتملك ما ملك. ففي سورة الحج قال تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، ثم فسر المخبتين بأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. جاء ذكر هذا الاسم في الرد على وحدة الأديان، قل يا أهل الكتاب، أو ما ذكر الله عز وجل هذا الاسم يعني بلفظه، وإنما من ثمرات أو من مستلزمات معرفة اسم الله عز وجل الواحد أنه أن الناس إذا أرادوا الوحدة وإذا أرادوا أن يكونوا إخوة وأن يكونوا متحابين فليعبدوا إلها واحدا ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إن أردتم وحدة الأديان كما تقولون أرواح أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما أن يريد الإنسان أن يجمع بين النقيضين وأن يجمع بين الحق والباطل وأن يجمع بين من يعبد الفأر وبين من يعبد الله عز وجل الواحد القهار، فهذا والله لا يجتمع أبدا. والله تعالى قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. سيقة هذه الآية أو سيقة هذا الاسم في آيات كثيرة لبيان أن المعبود واحد وأن الدين الذي يرتضيه الله عز وجل واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وكذلك الطريق الموصل إلى الجنة واحد. قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي الله عز وجل واحد القهار، كن واحدا أي كن موحدا في واحد أي في طريق واحد، ثم فسره فقال أعني سبيل الحق والإيمان. ورد هذا الاسم في سياق الدعوة وبيان تناقض الكفار في طريق عبادتهم وأنهم في أمر مريج. في سورة يوسف في قوله تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، تعرفون قصة يوسف لما دخل الفتيان مع يوسف عليه الصلاة والسلام إلى هذا السجن، وقص الفتيان على يوسف عليه الصلاة والسلام ما رأياه في المنام. يوسف عليه الصلاة والسلام كان حكيما فاستغل هذه الفرصة واستغل قلوبهم التي فتحوها لأنهم رأوه من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، والنفوس جبلت على محبة من أحسن إليه، وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسانه، فهذه غنيمة ما ينبغي أن يضيعها. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم، أي رؤية ترونها في المنام، لو رأيتم أنكم تأكلون طعاما في المنام فإني سأفسر هذا الطعام معنى هذا الطعام قبل أن يأتيكما، أي قبل أن يأتيكما تأويله وتفسيره، قبل أن يأتيكما إني تركت ملة ذلكما مما علمني ربي، يعني هذا الأمر ليس من اجتهادي وإنما مما علمني ربي، شوف التوحيد، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، حذرهم من الشرك والكفر، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني هذا الدين ليس دينا جديدا كما يقال، وإنما كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، وإنما هذه شعلة وشعار حمله كل نبي، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار، هم يسألونه عن تأويل الرؤيا وتفسير الأحلام وهو يجيبهم عن التوحيد. أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، أو الطريق القيم والطريق الذي ليس فيه عوج. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني الواحد منكم سيخرج من السجن وسيسقي سيده خمرا، يعني عاود يرجع للعمل الذي كان فيه. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، أي سيجلد وسيموت ويصلب ويموت، وما عين أقلش أنت تخرج وأنت تموت. إنما قال أما أحدكم. الشاهد من هذه القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذه الآية في بيان أن دين الإسلام هو الدين الحق، وأن الكافر في أمر مريض وأنه مضطرب. الله تعالى قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. وبين أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هذا سؤال يجيب عنه جميع الناس. أن تعبد إلها واحدا يأمرك وينهاك، أم أنك تعبد إلهين أو ثلاثة، هذا ربما يأمرك بشيء والثاني يقولك لا تفعل، ماذا تفعل؟ والله تعالى بين هذا المعنى في سورة الزمر، فقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أي متنازعون، عبد غلام له سيدان، الأول يأمره يقول له روح اذهب إلى المدينة واشتري لي هذا الأمر، ثم يأتي المالك الثاني ويقول له لا ما تذهب إلى المدينة اليوم، اذهب إلى المزرعة وأتني ببعض الخضر. فكيف يفعل الإنسان هذا؟ ما يقدر يقسم نفسه. قال ورجلا سلما لرجل، أي رجلا خالصا لرجل، سيده واحد. لا شك أن الذي سيده واحد يمكنه خدمة هذا السيد ويحصل كل ما أمره، بخلاف الثاني الذي له شركاء متشاكسون فإنه لا يستطيع أن يرضيهم كلهم. ولله المثل الأعلى، فلو وحد الإنسان ربه عز وجل لعاش في هناء ولعاش في حياة طيبة. سيق هذا الاسم في بيان تنزيه الله عز وجل عن الولد. المشركون بعضهم نسب لله عز وجل الولد، بعضهم قال إن الله عز وجل اتخذ الملائكة إناثا، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وبعض المشركين كما ذكرت قالوا إن الملائكة بنات الله. قال الله تعالى في سورة الزمر التي تسمى بسورة الإخلاص كذلك، قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أراد الله عز وجل أن يتخذ ولدا يعينه كما يزعم هؤلاء المشركون لاختار مما يخلق ما يشاء. لماذا يختار البنت والبنت ضعيفة؟ لماذا تدعون أن لله عز وجل الولد؟ إنما ادعوا الولد لله سبحانه وتعالى لأنهم قاسوه على البشر، قالوا لأن الإنسان إذا كبر وتزوج يريد أن يكون له ولد حتى يعينه، كما قال تعالى في سورة الصافات في قصة إبراهيم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قوله فلما بلغ معه السعي، هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان عنده ولد والحق يسعى، يعني الحق يخدم ويعاونه في المصروف كما يقال، يتعلق به، والإنسان من فطرته أنه يحب أن يكون عنده أولاد حتى يعينه. لكن الله عز وجل ما خلق الخلق ليعينون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فرد الله عز وجل على هؤلاء، قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. تنزه ربك عز وجل عن هذا، هو الله الواحد القهار، هو واحد القهار لا يحتاج إلى الولد. ومن جهة أخرى أن الذي جرهم إلى أن نسبوا لله عز وجل الولد هو الجهل. قال في سورة الأنعام وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا يعني اختلقوا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحان الله وتعالى، سبحانه وتعالى عما يصفون. ثم قال سبحانه: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحب. هم ما تجرؤوا أن يقولوا إن لله عز وجل زوجة وصاحب، قال لك عنده الولد. زيد، قالوا عنده البنات. والله عز وجل رد على هؤلاء في آيات كثيرة. في سورة الزخرف الله تعالى قال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. كيف تنسبون لله عز وجل البنات؟ وهذه البنت نشئت في الحلية، نشئت في الزينة والتزين، تحس نفسها ضعيفة، وزيد إلى ذلك في الخصام غير مبين، ما تعرف تتكلم وتخاصم، إنما سلاحها الدموع. وزد إلى ذلك الله تعالى قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أو اشهدوا خلقهم، أو أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. بمعنى أن الواحد منهم كان إذا بشر بهذه الأنثى يظل وجهه مسودا ومن بينش الرأس تاعه والوجه تاعه، لأنه لا يرضى بها، أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكيف أنتم لا ترضون البنات لأنفسكم وترضون هذا لله عز وجل؟ أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ وكان الواحد منهم في أهل الجاهلية يتمثل بقول القائل: لكل ابن أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر. الواحد منهم إذا زاد عنده البنت يبدأ يتكلم هذا الكلام وينشد هذا الشعر، يقول لك عندي ثلاث اختيارات. قال: كل ابن أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر. قال: فبعل يربيها، وبيت يكنها، وقبر يواريها، وخيرهم القبر. قل كان الخير إما أن أزوجها أو أجعلها في البيت، لكن يقول هذا فيه نفقات وفيه مغامر. قال: وقبر يواريها وخيرهم القبر. فكان الواحد منهم يفضل أن يواري ابنته في القبر على أن يتخذها ولدا. إذا كان هذا لا ترضونه لأنفسكم والخطاب للمشركين، فكيف تنسبونه لله عز وجل؟ ولهذا قال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. سيق هذا الاسم في بيان تنزيه الله عز وجل على أن يكون ثالث ثلاثة. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. قالوا ثالث ثلاثة، قالوا الله عز وجل وعيسى بن مريم وروح القدس جبريل عليه السلام، هؤلاء الثلاثة هم الله وهم المعبود. فكفرهم الله تعالى وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وتأملوا هذا الأسلوب العظيم، ليس كما يقول البعض. والله سمعنا من بعض الذين يشار إليهم من البنات أنك يقول لك ينبغي أن نحذف أو أن ننسخ نسخ جديد عندهم، أن نمحو وأن لا نتلو الآيات التي فيها تكفير هؤلاء، حفاظا على ماذا؟ حفاظا على العلاقات الدبلوماسية. قالك ما نقرأوش هذه الآيات. والله عز وجل الرؤوف الرحيم اللطيف بعباده سبحانه وتعالى قال: لقد كفر هؤلاء. قال سبحانه: وما من إله إلا إله واحد. وبين كذلك في سورة النساء أن هذا من غلوهم، وحملهم غلوهم في عيسى بن مريم أن جعلوه ثالث ثلاثة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الذي له ملك السماوات والأرض يحتاج إلى أن يتخذ ولدا؟ الإنسان الذي يريد أن يتخذ ولدا إنما يتخذه ولدا ليؤنسه، ليأنس به، ليعينه. أما الله عز وجل فهو واحد سبحانه وتعالى. كذلك مما يذكر في هذا الباب في مسألة أن الله عز وجل ثالث ثلاثة كما يقول هؤلاء المشركون، فيه تنبيه ربما قد يقع فيه بعض شبابنا خاصة إذا قدم على خطبة فتاة فإنه يجعل ذلك الختم، الخاتم الذي ليس له فص، يعني ما فيش الحجرة هذه، فيجعله في بنصره، بنصر يد اليسر. وإذا سألت يقول: يا أخي إنما أفعل هذا حتى أبين للناس أني متزوج. يا أخي حتى بعض أفاضل قال: إذا أردت أن تقطع الشبهة عن هؤلاء قال: فانسخ الدفتر العائلي واجعله على جبهتك، هذا أوضح. لماذا تجعل هذا؟ قال: لأن الخادم هذا لا يظهر، لا يبدو لجميع الناس. وما يدري هؤلاء المساكين أنهم يفعلون عادة وسنة هي من سنن النصارى. النصارى إذا كان الواحد منهم مقبلا على الزواج يروح للكنيسة ويدير هذا العقد الذي هو ليس بشرعي، فيأخذ كبيرهم هذا الخاتم ويبدأ بالإبهام، يحطه بالإبهام، يقول: باسم الأب ونون دي بار، وباسم الإبن ونون دي فيس، وباسم روح القدس سانت إسبري آمان، يقول آمين، ويجعل هذا الخاتم في بنصر اليد اليسرى. ويتقصدون اليد اليسرى دون اليمنى، قالوا: لأن بنصر اليد اليسرى عنده علاقة بالقلب مباشرة، وعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذه الأمور. سيق هذا الاسم في مقام بيان عظمته سبحانه وتعالى في سورة غافر: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لا يجيب الله عز وجل أحد يوم القيامة، ثم يجيب الله عز وجل نفسه كما في حديث ابن عمر فيقول: لله الواحد القهار. وفي أواخر سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تبدل السماوات وتبدل الأرض. في صحيح مسلم من حديث مسروق، مسروق من التابعين، سمي مسروقا لأنه سرق لما كان صغيرا، كان يسأل كثيرا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن هذه الآية فقالت: إني أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: هم في الصراط في الظلمة دون الجسر، فيحشر الناس يوم القيامة على أرض لم يسفك فيها دم ولم تطأ عليها قدم، ويكون لا يكون فيها لا هضبة ولا واد ولا شيء من ذلك، ولا شيء من ذلك، بل تكون صعيدا جرزا، وهذه الأرض تكون مثل قرصة النقيل، مثل لون العجين الخبز، هكذا يكون لونها يوم القيامة. أدلة كثيرة ومقامات كثيرة، لا يسع المقام لذكر المقامات التي ورد فيها هذان الاسمان. دلالة هذين الاسمين: أولا نفي المثيل والند والكفء من جميع الوجوه. إذا علمت بأن الله عز وجل واحد في صفاته سبحانه وتعالى، واحد في ذاته سبحانه وتعالى، عليك أن تنزه وأن تنفي المثيل عن الله عز وجل، كما قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا فحق الله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، وحقوق العباد عندهم حقوق، لكن لا ينبغي أن يفرط في تعظيمك حقوق العباد أن تفرط في حق الله عز وجل. حتى قال ابن القيم: لله حق لا يكون لمثله، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا نقصان. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، حق الله وحق العبد، لا تجعل الحقين حقا واحدا، لا تجعل الأمرين أمرا واحدا من غير تمييز ولا نقصان. كذلك من دلالات هذين الاسمين بطلان التكييف. ما يمكن أن تقول هذا الأمر كيفيته مثل الله عز وجل، أو الله عز وجل كيفية نزوله مثل كيفية كذا وكذا. الله عز وجل قال: ولا يحيطون به علما، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وفي قصة مالك المعروفة لما سئل عن العرش، عن الرحمن، عن العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك إثبات صفات الكمال جميعها لله سبحانه وتعالى، ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعباد، بمعنى أن يكون لدى الإنسان المؤمن توحيد علمي وتوحيد عملي. ثمرة هذين الاسمين، حتى أنتقل إلى الاسمين اللذين بعدهما، إذا علمت بأن الله عز وجل واحد أحد فعليك أن تحتقر نفسك. لماذا؟ لأنك أنت لا يمكنك أن تعيش لوحدك وأنت تأنس بغيرك، ومهما بلغ الإنسان من الإيمان والتقوى فإنه لا يستطيع أن يستغني عن غيره، والإنسان الذي يأنس لغيره ضعيف. ولهذا الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى فيقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو وكلت إلى نفسك واستغنيت عن ربك طرفة عين، رمشة عين، تهلك. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمة الله عليه في طريق الهجرتين: فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، حقيقة العبد في روحه وقلبه، ولا صلاح له إلا بإلهه الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره. ثم قال: ولا صلاح لها إلا بمحبته سبحانه وعبوديته له وإكرامه. ثم قال: ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك. أصحاب المعصية في معاصيهم يكون لهم سرور، لكن هذا السرور عارض، وهذا السرور ينقلب على أنفسهم بالضيق والحرج حتى يفكر أحدهم في الانتحار. أما الذي يتخذ إلها واحدا ويطمئن قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى فيكون في حياة طيبة في جميع أحواله وشؤونه. قال: بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص. إنسان، شوف أصحاب العشق بين قوسين، تجده مع هذه الفتاة ثم بعد مدة تنتهي موضتها فينتقل إلى فتاة أخرى وهلم جرا. قال: بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب به. يقول لك: أنا إذا كلمت فلانا وفلانة كنت أسعد الناس. ثم هو نفسه يقول لك: أنا إذا كلمت هذا الشخص أحس نفسي أضيق الناس صدرا وأضيقهم حرجا. قال: ولا بد أن يكون ذلك في وقت آخر. وصدق القائل إذ يقول: فما في الدنيا أشقى من محب وإن بدا له حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين خشية فرقة أو الاشتياق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. اسم الله الصمد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص، وتسمى هذه السورة كذلك سورة الصمد. وسبب نزولها ما ذكره الإمام السيوطي في اللباب المنقول في أسباب النزول عن أنس بن مالك أن يهود خيبر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الملائكة خلقت من نور، وإن آدم خلق من حمأ مسنون، وإن إبليس خلق من مارج من نار، فانسب لنا ربك. فسكت فأنزل الله عز وجل هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلائق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه وكماله ما فيه من نقصان. فالسيد والصمد اسمان قريبان من حيث المعنى. قال: الصمد هو المقصود في جميع الحوائج. لماذا؟ لما له من الكمال المطلق سبحانه وتعالى، فتصمد إليه المخلوقات كلها، إنسها وجنها، عاقلها وجامدها وغير ذلك، المخلوقات كلها تصمد إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وله خزائن كل شيء. والعرب كانت تسمي أشرافها بالصمد. لماذا؟ لأن أطماع الناس ولأن سؤالاتهم وحاجاتهم إنما يقصدون بها أشرافهم، حتى قال قائلهم: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. الصمد من الأسماء التي تدل على عدة معان وأوصاف، حتى قال ابن عباس في قوله المشهور: السيد أو الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، في سيادته سبحانه وتعالى، والشريف الذي كمل في شرفه، والعليم الذي كمل في علمه، والحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي كمل في غناه، والحاكم الحكيم الذي كمل في حكمه. وقس على ذلك جميع الأوصاف التي يمكن أن نستخرجها وأن نأخذها من دلالة أن يستلزم اسم الصمد هذه الأمور التي ذكرها ابن عباس وغيرها. وقيل وهو مروي عن ابن عباس أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهو الذي لا يدخل جوفه شيء، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، فهو صمد سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل على أن عيسى بن مريم ليس بإله. لماذا؟ لأن عيسى بن مريم قال الله عز وجل فيه وفي أمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. حتى قال قائلهم: لئن عبد هؤلاء عيسى بن مريم بالعقل فإن العقل الصحيح، يعني العقل تحهم هم، المنطق تحهم، يجرنا إلى أن نعبد الطعام الذي أكله. لماذا؟ قالوا: لأن عيسى بن مريم يعني يحتاج إلى هذا الطعام ولا يمكن أن يستغني عنه، فلأن نعبد الطعام أولى. قال: لأن الطعام مفتقر يستغني عن عيسى عليه السلام، فنعبد الطعام أفضل. يعني الحمد لله على نعمة التوحيد وعلى نعمة السنة. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: فبين الله عز وجل أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه، ثم قال: والمخلوق وإن كان صمدا من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه. لماذا؟ لأن الإنسان يقبل التفرقة والتجزئة ويحتاج إلى غيره. فلو أخذنا مالك الدنيا والذي يملك الدنيا كلها، ما يمكن أن يسير الدنيا كلها إلا بأعوان ووزراء، وهؤلاء الأعوان والوزراء يمر الوقت فيفكرون في انقلاب عليه، يقول: كيف هذا يحكم الدنيا كلها وحده؟ هل اقتسمنا؟ وهل كنا له شركاء؟ وهل أما سبحانه وتعالى فإن صمديته صمدية مطلقة سبحانه وتعالى. ثمرة الإيمان بهذا الاسم: إذا علمت عظمة الله عز وجل وصمديته وجب عليك أخي المسلم أن لا تفزع إلا إليه سبحانه وتعالى. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكر. وجاء في حديث أبي هريرة: من لم يسأل الله يغضب عليه. أنت إذا سألت شخصا شيئا من المال ولو كان غنيا فإنه يصير عبوسا قمطريا ولو أعطاك، لكنك إذا لم تدع ربك عز وجل ولم تسأله يغضب عليك، على حد قول القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. حتى إن بعض العلماء رأى رجلا يتردد على الملوك والسلاطين، يعني يتسولهم ويدقدق ويسناهم ويذهب حمرة وجهه كما يقال، فعزره وقال: يا أخي، تذهب إلى من يسد دونك بابه ويظهر لك فقره ويخفي عنك غناه، وتترك الذي يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول: ادعوني أستجب لكم. وكذلك من الأمور التي يستأنس بها ما ذكر عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه خرج يوما يستسقي، يصلي صلاة الاستسقاء، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى لنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب غيرنا. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيري. تلجأ إليه أخي إذا علمت أن الله عز وجل هو الصمد، تلجأ إليه في سؤال الثبات والهداية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال ابن عباس: أي يحول بين إيمان الإنسان وكفره. فالهداية والثبات بيد الله عز وجل، حتى إن إبراهيم الخليل قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ أنت إذا سمعت مؤذنك يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا تقول؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. بمعنى أنه لو لم يوفقك الله عز وجل للتحول من مكانك إلى المسجد، ولو لم يعطك قوة إيمان قبل قوة الجسد، والله ما حركت ساكنا. وهذا كله من صمدية الله سبحانه وتعالى. أما اسم الله، اسم الله السيد، فهو من الأسماء التي ما أجمع العلماء على إثباتها لله تعالى، فأكثر أهل العلم أثبتوا، ومنهم من لم يثبته. وهذا الاسم ورد لمن أثبته، ورد في حديث أبي داود، في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. لا يستجرينكم مأخوذ من الجري، والجري بتشديد الياء هو الرسول، يعني لا تكونوا أنتم رسلا للشيطان في تبليغه هذا الكلام وهذا الإطراء وهذا الغلو. ولأن الإنسان قد يكون بريدا للشيطان، كما قال الحسن لما جاءه رجل فقال: إن فلانا يغتاب فيك، قال: أما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ فأسكته. السيد في كلام العرب هو الرب والمالك، وألف يا سيدها للألباب. ولا يطلق لفظ السيد مطلقا إلا لله عز وجل. أما إذا أطلق السيد لغير الله فإنه يكون مضافا، كما قال: ألف يا سيدها لدى الباب. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قال: إلها سيدا. السؤدد والسيادة على الحقيقة إنما هي لله سبحانه وتعالى. أما غير الله عز وجل وإن سمي بالسيد فإن سيادته ليست كسيادة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا إلى سيدكم، إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصيب في كاهله في غزوة الخندق، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد النبوي يعودونه أو يعوده أصحابه، فلما جاء على حمار قال لأصحابه: قوموا إلى سيدكم، فسماه سيدا. لكن سيادة الله عز وجل ليست كسيادة غيره، والتسوية بين السيادتين كفر وشرك. قال تعالى عن أهل النار: قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإيه إن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم. ثمرة الإيمان بهذا الاسم، إذا علمت أن من أسماء الله تعالى السيد، وأن السؤدد والسيادة على الحقيقة إنما هي لله، فلا سيادة إلا في كتاب الله عز وجل، ولا حكم يسوس الناس ويسودهم إلا حكم الله عز وجل. وعلى هذا ما نسمعه ونراه ونقرأه أن السيادة للشعب هذا كلام باطل، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهؤلاء الذين يرفعون هذه الشعارات والهتافات: الشعب يريد إسقاط النظام، قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. الذكر هو القرآن، هو القرآن. إن أردتم أن تصلحوا وتغيروا غيركم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما أن تتبعوا أهواءكم، فلو اتبع الحق سبحانه وتعالى أهواء هؤلاء لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. كذلك من ثمرات هذا الاسم عدم الطاعة المطلقة إلا لله عز وجل. فأنت تطيع ولاة الأمور في طاعة الله. أما إذا أمرت بمعصية فلا طاعة. المرأة تطيع زوجها، أما إذا أمرها بمعصية فلا طاعة. وكذلك من ثمرات هذا الاسم أن يحرضك ويشجعك يا أخي على النصيحة في الله، وأن لا تخشى في الله لومة لائم، لأن السيادة والسؤدة على الحقيقة إنما هو لله عز وجل. ويذكر وأختم به أن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى دخل على السلطان أيوب وقال له: اتق الله يا أخي. وما كانت النصيحة على المنابر أو في المحاضرات أو في المجالس العامة، وإنما دخل إليه، راح للقصر تاعه. كلمة أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر عنده بينك وبينه، حتى لو قتله واحد ما يسمع له. دخل عليه وقال: يا أخي، أتبيح الخمور وقد حرم الله عز وجل الخمر؟ فقال السلطان أيوب: إن هذا من عهد أبي، لست أنا الذي أتيت به، يعني هما اللي جابوه. فقال: أنت من الذين قال الله تعالى فيهم: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلم، وإذا كيف الآن؟ وظلموا أنفسهم، أو ظلم، قالوا: وجدنا آباءنا والله أمرنا به. يعني قالوا: أنت من هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم. فاحمر وجه ذلك السلطان وأمر بغلق تلك البيوت التي يباع فيها الخمور. قيل للعز بن عبد السلام: كيف قلت له ذلك؟ أما خشيت صوته؟ أما خشيت القتل؟ قال: والله رأيته يتعاظم فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه، وتذكرت عظمة الله عز وجل وسؤدده وسيادته سبحانه وتعالى وصمديته، فاستحضرت عظمة الله عز وجل، استحضرت هذا كله، فصار أمامي مثل القبط. ودخل بعض أهل العلم على قصر ملك من الملوك، وكان ذلك الملك قد عظم أكثر مما يعظمه الناس، يسجدون له ويفعلون ويفعلون. فمد ذلك الرجل رجليه، فغضب ذلك الملك، لكنه خشي أن يتكلم معها، قال: كيف هذا قد يكسر رجليه أمامي؟ خاف، قال: هذا ما دام فعل هذا الأمر هذا ربما يكون حاجة كما يقال. فدخل ثم دعا أحد غلمانه وقال: اذهب إلى ذلك الرجل الذي كان يمد رجليه فأعطه هذا المال. فذهب إليه وهو خائف، قال له: إن الملك يريد أن يكرمك فخذ هذه الصورة من الدنيا. فأخذها ثم ردها إلى ذلك الغلام وقال له: يا أخي، اذهب إلى هذا السلطان وقل له: إن الذي يمد رجليه لا يمد يده. قال: هذاك يعرف يكسر رجليه صح، ما يمدش يده، يعني فرد ذلك الأمر. ولهذا قال الشافعي رحمة الله عليه: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. هذا بعض ما أمكن ذكره في شرح هذه الأسماء الأربع، وإلا فيمضي الإنسان عمره كله ويفني حياته كلها وما يستطيع أن يحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى. أقول الذي تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يعني هذا كأنه أشكل عليه ما تكلمت في مسألة وحدة الأديان. لا، أنا قلت على كل حال، قلت من أسماء من ثمرات الإيمان باسم الله عز وجل الواحد أن الدين الذي يجعلك متآخيا ويجعلنا إخوة في الدين، إخوة عند الله عز وجل وفي الله، إنما هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ليس المقصود أني أنا أدعو الناس إلى هذا الأمر أبدا، وإنما ذكرت هذا حتى أبطل هذه الدعوة الباطلة وهذه الدعوة التي تدعو إلى الشرك بالله عز وجل. إذا قلنا أن اليهود إخوان لنا كما يقول قائلهم، ويقول لك اليهود الخلاف الذي بيننا وبينهم ليس من أجل العقيدة ومن أجل الدين، إنما هو من أجل أرض، فاليهود لماذا مكثوا في أرض فلسطين وتركوا أوروبا وتركوا الأماكن التي فيها الخيرات، خيرات الأرض أقصد، وفيها الأمطار وفيها كذا وفيها علىها راحوا تلك، لأنهم يعتقدون في تلكم الأرض اعتقادا، ويقولون إنا نحن شعب الله المختار، والمسيح مسيح الدجال مسيحهم إنما ينزل في تلكم الأرض. أما أن يدعو الإنسان إلى التقارب والتقريب ووحدة الأديان فهذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل، وهذا لا يجوز في دين الإسلام، لأن الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا أراد الإنسان أن يجتمع فليجتمع على كلمة التوحيد، تجتمع يا أخي على كلمة التوحيد، ما هو تجتمع فقط كتل ثم جمع أو أن كثر الغاشي فقط، وإنما تجمعهم يا أخي على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد أعلي سبيل الحق والإيمان.